بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله. موضوع الدرس هو آداب الخروج من الخلاء، يبدأ من صفحة 90 وما بعده. لكانت الطبعة اللي معكم موافقة. أي نعم. قال: وعند الخروج منه، يعني يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر من هذا الموضع وما بعده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة الحجاوي رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني قبل هذا عبارة: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعرضنا شرحها، ثم أردفها بقوله: وعند الخروج منه يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. قال الشارح حفظه الله: وعند الخروج منه، أي من موضع الخلاء، يقول غفرانك، أي أسألك غفرانك. فغفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، والغفران هو ستر الذنب والعفو عنه. لكن هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول حتى تستغفر؟ وما المناسبة؟ قالوا: المناسبة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما، كان يذكر الله على كل أحيانه، إلا إذا دخل الخلاء فإنه يترك الذكرى، فهو يستغفر من هذا التقصير، وهو تركه ذكر الله داخل الخلاء. هذا يعني فيه نظر، لكن الله أعلم أنه يستشعر في فراغه من الأذى أو خروج الأذى، يستشعر أن الذنوب يعني تشاكل هذا الأذى، فهو يسأل الله كما عافاه يعني من هذا الأذى أن يعافيه من الذنوب، فيستغفر، يقول غفرانك. والعبد على كل حال هو محتاج أن يغفر الله له، لأنه يكون قاصرا ويتوجه، يعني تتوجه المناسبة في هذه الحال، لأنه قاصر ليس تقصيرا. ومن قصوره أنه في هذه الحال لا يذكر الله عز وجل، فهو يكمل قصوره بالاستغفار، لكن ليس تقصيرا حتى يعني يستغفر من التقصير. دائما الإنسان بين التقصير والقصور. في فرق بين التقصير والقصور؟ نعم ولا لا؟ نعم. في فرق. إذا الإنسان بحاجة إلى أن يستغفر الله عز وجل دائما، إن كان قاصرا يكمله الله بهذا الاستغفار من قصوره، وإن كان مقصرا يكفر الله عنه تقصيره. وهذا أحسن ما يوجه به، ما توجه به المناسبة لقوله غفرانك، والله أعلم. نعم. قول: فهذا يدل على أنه مطلوب من العبد أن يكثر من ذكر الله وألا يغفل عنه. الحمد لله، هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حصلت، وهي خروج الأذى الذي هو البول أو الغائط، فهو لو انحبس في الإنسان لأهلكه، فخروجه نعمة. يعني لو انحبس تسمم وهلك، فخروجه نعمة ما في شك، لكن في الآخرة وفي الجنة بعكس هذه الحال، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون، ويخرج رشح مثل رشح المسك، وهذا من خصائص يعني الجنة، نسأل الله الجنة، بخلاف الدنيا. نعم. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. قوله: وتقديم عكس مسجد ونعل. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، هذا في الخلاء، يقدم اليسرى دخولا، وإذا خرج يقدم اليمنى عكس المسجد، يعني عكس المسجد ولبس النعل. ففي المسجد يقدم اليمنى في الدخول، وفي الخروج يقدم اليسرى، والنعل أيضا ينعل اليمنى قبل اليسرى، وإذا خلع بالعكس، نعم، يخلع اليسرى قبل اليمنى. نعم. كذلك من آداب دخول الخلاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم، ويستعمل الشمال لما من شأنه إزالة الأذى. اللهم صل وسلم. فهو عند الدخول في حديث في الهامش يحسن، يعني الهامش واحد واثنين. نعم. يحسن أيضا أن نعرضها. أخرج أحمد. قال: أخرج أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه. ولطعامه، يشرب باليمين ويأكل باليمين ويتطهر باليمين. أما اليسرى، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى، فلا يشرب باليسرى، بل لما رأى رجلا يشرب بيساره أو يأكل بيساره قال: كل بيمينك. ذاك أخذته العزة بالإثم ولم يمتثل، لم يقبل، رد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه لا يستطيع، وهو في الحقيقة إنما منعه الكبر، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كبره، قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه إلا الكبر، والكبر نسأل الله العفو والعافية، والذي أخرج إبليس من الجنة. نعم. قال: فهو عند الدخول يريد إزالة الأذى فيقدم رجله اليسرى، وعندما يخرج من محل الأذى يقدم رجله اليمنى، لأن هذا من شأنه التكريم. قوله: عكس مسجد، فعند الدخول يقدم رجله اليمنى لأنه محل تكريم وعبادة، وعند الخروج إلى الأسواق يقدم رجله اليسرى لأنه مواضع الغفلة عن ذكر الله. خير بقاع الأرض كما في الحديث مساجدها، وشر بقاع الأرض أسواقها، فناسب إذا دخل المسجد يقدم اليمنى، وإذا خرج يقدم اليسرى. نعم. قال ونعل، وكذلك لبس النعل من السنة أنك تبدأ باليمين في لبس النعال، وعند الخلع تبدأ بالرجل اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله. الهامش قال: أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. قال: وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. قال: هذا في باب هذا في بيان آداب التخلي في الموضع الثاني من مواضع قضاء الحاجة، لأنه في موضعين، موضع مبني وموضع فضاء، يمكن يكون في البر ما عنده بناء. نعم. وبعده في فضاء، إذا كان في فضاء نعم يبعد ويستتر. نعم. وبعده في فضاء، فإذا كان يقضي حاجته في فضاء فإنه يبعد عن الناس، فلا يقضي حاجته بين الناس، أو يقضي حاجته والناس ينظرون إليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يعني للحاجة أبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس. الهامش قال: أخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة. المذهب هنا المذهب ليس المذهب الفقهي، يعني كما في اللسان، قال المذهب هو المتوضأ لأنه يذهب إليه. أي نعم، ما يقصد بالمذهب المذهب الفقهي، المذهب يعني نعم الذي يذهب إليه ليقضي حاجته. نعم، يبعد المذهب. قال: نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: واستتاره، فلا يقضي حاجته في مكان بارز، بل يستتر وراء جدار أو وراء شجرة لفعله صلى الله عليه وسلم. وارتياده لبوله مكانا رخوا، يعني يختار لنزول بوله على الأرض مكانا من الأرض هشا. ما هي الإداوة؟ خذ الإداوة، الإناء الذي فيه ماء، أو مثل القربة، أو مثل المطارة، أو مثل إناء، أو إناء فيه ماء، إناء ليتوضأ. اللهم صل وسلم على رسولنا. نعم. قال: يرتاد لبوله مكانا رخوا، يعني يختار لنزول بوله على الأرض مكانا من الأرض هشا، ولا يبول على شيء صلب حتى لا يتطاير عليه البول. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في القبر، قال: وما يعذبان في كبير، يعني ما هو بشاق عليهم لو انتبهوا له، أما إنه كبير، يعني في نفسه كبير، لكن يعني هو نفى الكبير وأثبت الكبير، فالمنفي غير المثبت. يعذبان وما يعذبان، نعم، وما يعذبان في كبير، هذا المنفي. ها؟ نعم، ما يعذبان في كبير يعني ليس شاقا عليهم، يمكنها تنزها عنه. اي نعم. اما انه كبير، هذا المثبت يعني حكم عدم الاستتار منه. اي نعم. ما هو بشاق لو انتبهوا له، اما انه كبير يعني في نفسه كبير، ومن لم يستتر منه يأثم. نعم، لكن ايش درأه والسلامة منه يسيرة لو أرادوا. نعم. قال: لكن درأه والسلامة منه يسيرة لو أرادوا، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يتنزه من لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نسأل الله السلامة. نعم. فهذه أمور، ما هي النميمة والفرق بينها؟ الفرق بين النميمة والبهتان والغيبة. عندنا نميمة وبهتان وغيبة، ولو كان صحيحا، يقول والله قلبك فلان، ولو صحيح أنه فلان قلبه، لكن نقله هذا الكلام إلى الآخر نميمة. الواجب على الذي يسمع مثل هذا الكلام أن لا يسمع منه ولو غلب على ظنه أنه صادق، بل يعني يكبحه ويرده، وإذا أراد تأديبه يجمع بينه وبين المنقول عنه. أي نعم، ويستغفر كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأما البهتان فهو ينقل كلاما ليس صحيحا، يعني أي نعم، وإن كان هذا إذا كان في الشخص، لأن قال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أكبر، يكون مفتريا. نعم، فهذه أمور يجب التفطن لها عند البول، لأن البول خطير فقد يسبب عذاب القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من هذا البول فإن عامة عذاب القبر منه. إن شاء الله العظيم. يعني يمكن يستنزف إذا ما وجد الماء بالمنديل ونحوه، بالفاين، هذا ينظف تنظيف جيد. أي نعم، أو بالتراب إذا كان في رمل طاهر، في تراب طاهر يستجمر، يسمى استجمار، أو بالماء. نعم، أو بهما معا، ومسحه. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. قوله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، فإنه يخشى أنه باق في ذكره شيء منه، فيستبرئ بأن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه بيده اليسرى، من أجل أن يخرج ما بقي في قصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك، فينقض وضوءه وينجسه، وينتره ثلاثا، نتره يعني نفضه، حتى يخرج ما فيه. وقضية النتر فيها غرابة. أين هذه؟ حتى كنا نقرأ على الشيخ ابن حميد، عبد الله بن حميد رحمه الله، فيعني رد هذه المسألة، وقال هذا يورث الوسواس، قله عنه، كذا نقل قول بعض السلف، قله عنه أتحتلبه. أي نعم، فهذا لا أصل له، هذا من الأمور التي يعني ينبغي تركها. أي نعم، وقرأ كلام الشارح، وقرأ الحاشية. نعم. قوله: ونتره ثلاثا، نتره يعني نفضه حتى يخرج ما فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم. الطفر يطمر يعني، أو يتحرك حركة. أي نعم، مثل ما يفعل بعض أهل الوسواس. نعم، كل ذلك بدعة، وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلت البول بدعة. يعني سلت الذكر ليخرج ما فيه بزعمه بدعة، على سبيل التنزه والعبادة. نعم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، فإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركه قر، وإن تركته قر، وإن حلبته در. انتهى مجموع الفتاوى. هذا صحيح، هو كالضرع فعلا، إن تركته قر، وإن حلبته در. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشارح: وقضية النتر فيها غرابة، لأنهم يقولون إن البول إذا طلبته در وإذا تركته قر، فالنتر ربما يسبب خروج البول وربما يسبب الوسواس، فتركه أحسن إلا إذا كان مصابا بتخلف البول في ذكره فلا بأس أن ينتر الذكر، أما الإنسان السليم فلا حاجة إلى النتر. قوله: وتحوله من موضعه ليستنجي. المصاب معذور، كان مصاب عنده سلس حدث دائم فهو معذور، لكن يشترط لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت، يعني يتوضأ للحاضرة، للصلاة الحاضرة أو للعبادة الحاضرة، ثم يعاود الوضوء مرة أخرى ولو خرج شيء، لأنه في حكم المعذور، في حكم من به سلس أو استطلاق ريح، استطلاق بطن أو خروج ريح من غير إرادة، فهذا معذور، هذا معذور. أين؟ قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. أين يتحول من موضعه؟ هذا إذا كان في الخلاء، يعني في البرية، أو حتى يكون في بعض المراحيض، القصبة قريبة والماء قريب، ربما يعني الماء يصله حينما ينزل شيء منه، الماء يعني الماء يصله لقرب القصبة، قصبة المرحاض، فأحيانا كثير مثل هذا إذا قضى يعني يحاول أن يتنزه أو يبتعد إلى المغتسل. وبعض الأشياء يعني بعض المراحيض المعاصرة يجعلون للاغتسال يعني مكان للطهارة لا ولوضع نعم الحاجة مكان آخر. نعم. قال: ومن آداب قضاء الحاجة أنه إذا أراد أن يستنجي بالماء أو بالحجارة فإنه يتحول من موضع قضاء الحاجة إلى مكان آخر خشية أن يتلوث بالنجاسة، أما إذا لم يخف تلوثا كان يقضي حاجته في الدورات المعروفة الآن فلا خوف من التلوث فيها. إيه بس بعضها يعني كما ذكرت بعضها يكون قريب، المسدس هذا في الماء قريب من الشخص، فإذا لم يتحرز يعني الماء يطلع يخرج إليه. نعم نعم. ما هو حنا شجبناه، شجبها الشارح وقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بشجبها، وقلنا إنه مثل يعني الضرع، أنت يعني لا حتى المسح، حتى المسح يمسحه من أصله إلى رأسه، هذا كل الكلام عليه. ونتره بعضه يزيد يعني نتر ينتره ثلاثة، حتى المسح نفسه. أي نعم. قال أي نعم. إيه هو الشيخ تكلم على النتر فقط مثل ما فهمت، لكن حتى في المسح، حتى في المسح لا أصل له، يعني ليس عليه دليل. نعم. قال: واعتماده على رجله اليسرى. شوف هنا قال شيخ الإسلام إيش قال: وكذلك سلت البول بدعة. السلت هو المسح، السلت هو المسح. اي نعم بدعة. نعم. قال: واعتماده على رجله اليسرى، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. اي نعم، يعني عند قضاء الحاجة يعتمد على اليسرى. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه. قوله: واعتماده على رجله اليسرى، كذلك من آداب قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى، لأن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى، ولأنهم يقولون إن ذلك أيسر للخارج. أيسر للخارج لأن يعني اتجاه المستقيم نعم يناسبه أن يعتمد على اليسرى بحيث يعني يخرج بسهولة. أي نعم. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم أو الأوراق التي فيها ذكر الله. يعني إذا صار في الخاتم عبد الله عبد الرحمن يعني نعم يكره. فإنه إن أمكن أن ينحيها قبل الدخول ويخليها في مكان ولا يدخل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء خلع خاتمه صلى الله عليه وسلم لأن فيه اسم الجلالة. إيه فيه يعني محمد رسول الله. نعم. إلا لحاجة. واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الرسائل لأنه قيل له إن الملوك لا يقرؤون يعني كتابا ليس مختوما فكان اتخذ هذا الخاتم يختم به الرسائل. وضاع الخاتم في زمن عثمان وقع في بئر أريس في زمن عثمان بن عفان. كان الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحملونه ثم وقع في بئر أريس كما يذكره المؤرخون من يد عثمان رضي الله عنه. نعم. قوله إلا لحاجة أما إذا خاف عليه أن يؤخذ أو يضيع فإنه يدخل به ولكنه يعني مثل الآن الأوراق يعني العملة الأوراق أوراق العملة هذه يمكن يكون فيها ذكر الله عز وجل لكن يغيبها فيه أو ينسى فيغيبه فيه. أي نعم إذا دخل الخلاء. قال فإنه يدخل فيه ولكنه يدير خاتمه الذي فيه ذكر الله يدير فصه إلى داخل كفه حتى يستره. إلى باطن كفه. نعم. نعم. ورفع قوله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض كذلك من آداب قضاء الحاجة أنه يكره أن يرفع ثوبه ويكشف عورته قبل دنوه من الأرض فالعورة الأصل فيها وجوب سترها ولا يجوز كشفها إلا بقدر الحاجة. وجوب سترها. نعم. وجوب سترها ولا يجوز كشفها إلا بقدر الحاجة وكشفها قبل دنوه من الأرض ليس له حاجة. قوله وكلامه فيه وكذلك لا يتكلم مع الناس لأن هذا من سوء الأدب فيسكت حتى ينتهي حتى لو كلمه أحد أو سلم عليه أحد فإنه لا يرد عليه حتى يخلص من حاجته لأن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. نعم. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قوله وبوله في شق ونحوه وكذلك يكره أن يبول الإنسان في شق من الأرض أي صدع أو جحر كجحور الحشرات لأنك تؤذي ما فيها من الحشرات وأيضا ربما تكون مساكن للجن. أين؟ قال روى أبو داود والنسائي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. نعم. اللي بعده. قال ومس فرجه بيمينه واستجماره. هذا من الذي يكره من المكروهات. واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال النيرين ويحرم استقبال النيران الشمس والقمر. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. أما إذا كان في بنيان فلا حرج. قوله ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها كذلك يكره أن يمس فرجه بيمينه أو يستجمر بها أو يستنجي بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فاليمين تكرم عن مس الفرج وتكرم من إزالة النجاسة بها بالاستنجاء أو غيره وإنما يفعل هذا بيده اليسرى. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم الصارف من الحرمة. على كل حال يعني قد يعبر عن الحرام بأنه يكره ولكن ليس كراهة يعني ليس تحريما يعني مؤكدا قد يكون له عذر في عدم استعمال اليسرى فيستعمل يمينه. أي نعم. إذا ليس له عذر صلى الله عليه وسلم الحديث ليس له عذر يعني تريد أن نحرم عليه ظاهر الحديث والله ظاهر. نعم أقول العلماء دائما يقول الشيء يكره هذا وأكره هذا وهو يعبر عن التحريم. أي نعم. قوله واستقبال النيرين وأما استقبال النيرين الشمس والقمر فالصحيح أنه لا مانع من ذلك لأنه لم يأتي دليل يمنع من استقبالهما بل إنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا يعني تبولوا إلى جهة الشرق أو الغرب ومعلوم أن النيرين إما أن يكونا في الشرق وإما أن يكونا في الغرب. نعم تحقيق جيد. نعم. قوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فيحرم والقبلة هي الكعبة المشرفة هذا محرم في الفضاء أما البنيان أو من وراء ستر أو من وراء حائط فهذا محل خلاف بين العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا فالحديث عام في البنيان وفي غيره ولكن جاء حديث أو أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا الذي صرف يعني عن نعم عن تأكيد التحريم وذلك في البنيان هذا الحديث يكون صرفه عن التعميم. نعم فهذا الحديث يكون مخصصا لقوله لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ويكون المراد بالنهي في الفضاء أما في البنيان فيجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول طائفة من العلماء ومنهم صاحب المتن هنا يقول في غير بنيان والقول الثاني أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة ولو كنت في بنيان لحديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قوله ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة هذا كله يكره. قوله ولبثه فوق حاجته كذلك مما يحرم حال قضاء الحاجة لبث الإنسان فوق حاجته لأنه في بقائه فوق حاجته يكون كاشفا لعورته بدون حاجة وبوله في طريق كذلك مما يحرم في قضاء الحاجة أن يقصد الإنسان مرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها كالطرقات فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق. تلاحظ أنه العطف كله على يعني على قوله ويكره ويكره. نعم. نعم. قال كالطرقات فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق لأن هذا يؤذي الناس. قوله وظل النافع وكذلك في الظل النافع الذي يستظل به الناس أي ظل ينتفع به الناس لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك فقال اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وكذلك الملاعن الثلاث. وكذلك البول في موارد المياه أو حافة نهر يستسقى منه الماء لأن هذا يؤذي المسلمين. والمسلم أولى الناس بالأدب وأولى الناس بالحياء وأولى الناس بكف الأذى عن الناس وكف الظلم عن الناس. ولكن كثيرا من المستهترين الآن لا يبالون في ظل الناس الذي يستظلون به وفي مرتفقات الناس التي يجلسون فيها وفي الحدائق التي يستريح فيها الناس وتحت الكباري التي يحتاجها المسافرون يستريحون فيها وقت القيلولة. فهذا يستوجب اللعنة لأن الناس يلعنونهم على هذا الفعل فتقبل هذه الدعوة لأنها دعوة من مظلوم. فيجب على المسلم أن يحتنم مرافق المسلمين. الناس الآن يمدحون الكفار يقولون إنهم يعتنون ببلادهم وبمتنزهاتهم وينظمونها وينظفونها ونقول هذا سبقهم إليه الإسلام. الإسلام نهى عن ذلك وحرمه. المسلمون هم الأولى بهذا. لكن مع الأسف صار كثير من الجهال وقليلي الحياء لا يبالون بهذه الأمور وينسب الأعداء إلى وينسب الأعداء هذا إلى الإسلام. الله المستعان. فيجب على المسلم يعني فعل المسلمين المخالف ليس حجة على الإسلام. فعل المسلمين المخالف ليس حجة على الإسلام. كما يذكر عن الإمام محمد عبده الله أعلم على كل حال مقولة يعني جديرة بالاعتبار لما ذهب إلى فرنسا أو إلى وقالوا يعني صف لنا تلك البيئة. قال وجدت إسلام ولا مسلمين. أما هنا يعني مسلمين ولا إسلام يعني في مصر. فيها مبالغة. وأحسن من هذا جواب يعني سمعته من الشيخ ابن حميد في شرح خطب حجة الوداع. هو موجود الآن يعني مدون في شرح خطب حجة الوداع الشيخ عبد الله بن حميد. يقول يعني انتظام الحياة في بلاد الكفار أكثر من انتظامها في بلاد المسلمين. يقول هذا لا يستغرب لأن المعركة بينهم وبين الشيطان انتهت بكفرهم. الشيطان راضي عنهم ما دام كفروا ما يهمهم تصلح دنياهم. أما المسلمون فلم يعني تضع الحرب أوزارها بينه وبينهم يعني يريد يعني فيوقعهم في مثل هذه الأمور في المحقرات من الذنوب. وهذا جواب جيد. نعم. قال فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وهذا منكر يجب إنكاره. فيجب أن يتناول في خطب الجمعة وأن يتناول في المقالات في الصحف والمجلات ويتناول بالمواعظ والتذكير بأن يذكروا بتحريم مرافق الناس وأن لا تفسد عليهم. ومثلها أنظمة المرور وآداب السير في يعني في الأسواق وفي السكك. الآن يعني يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا. لما حصل يعني بعض المتهورين وبعض يعني عوقبوا بما يسمى ساهر الآن يتصيدهم. أي نعم، على كل حال هذا يحصل يحدث للناس من بقدر ما أحدثوا. نعم، فيجب على المسلمين أن يربوا أولادهم على هذه الأمور ويعلموهم حرمة هذه الأشياء والتفحيط يعني كلها الإسلام منها بريء. نعم، يربوهم عليها فلا يتركوهم يعبثون بمرافق الناس، فهذا من تقصير المسلمين، وهذا مما يسبب للمغرضين أن ينتقصوا الإسلام بسبب هذا الشيء، مع أن الإسلام بريء من ذلك. نعم، قوله وتحت شجرة عليها ثمرة، كذلك يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، لأن هذا يقذرها، ولأنه يكره هذه الثمرة على الناس ويحصل الأذى. والحاصل أن مرافق المسلمين عموما يجب احترامها والمحافظة عليها، وهذا يسمونه الآن حماية البيئة، ويعتقدون حماية البيئة. نعم، ويعتقدون أنهم يقتبسونه من أنظمة الكفار، مع أنه موجود في دين الإسلام وحث عليه الإسلام. نعم، المحميات. نعم، قوله ويستجمر بحجر ثم يستنجئ بالماء، قوله ويستجمر بحجر ثم يستنجئ بالماء، الاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الحصى الصغيرة لإزالة الخارج، فإن جمع بين الاستنجاء والاستجمار فهذا أفضل وأنقى، فيستجمر أولا ثم يستنجئ بالماء، لأن فيه تطهيرا أكثر وإزالة وقطعا للأثر من أصله. أما إن أراد الاقتصار على أحد الاثنين فالاستنجاء بالماء أفضل، لأنه أبلغ في إزالة الأثر. وهو الغالب الآن ما يعني صعب أنك تدخل حجارة معك في يعني في بيت الخلال، فيه صنبور وفيه ماء على طول. أي نعم، تستنجي بالماء. المناديل يا شيخ ما يقوم المناديل الآن ما تقوم مقام الحجارة لو أدخلها معك؟ والله له وجه، المناديل تقوم مقام الحجارة. نعم، لكن وين يودي المنديل؟ يسد بها المجرى، أو يعني كيف يحملها وقد نجسها؟ على كل حال يمكن يكون عندهم سطل للزبالة. نعم، يمكن أن يجمع، ليس مستحيلا. نعم، قال أما المنديل ينقي أكثر من تنقية الحجر والتراب. نعم، أما إن أراد اقتصار على أقصد الفايل، أقصد الفايل الورق. نعم، لا حياء في الدين. نعم. أما إن أراد الاقتصار على أحد الاثنين فالاستنجاء بالماء أفضل، لأنه أبلغ في إزالة الأثر، والاستجمار يجزئ بإجماع أهل العلم ولو لم يستعمل الماء. أين؟ قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني الخارج ما تعدى موضع العادة فيجزئه الاستجمار، أما إذا تعدى موضع العادة فلا يجزئه إلا الغسل بالماء. نعم، قوله ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، هذه شروط صحة الاستجمار. الشرط الأول أن يقتصر الخارج على موضع العادة وهو المخرج، فإن تمدد إلى شيء من الجسم لم يجزئه الاستجمار. نعم، الشرط الثاني أن يستجمر بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار لما أراد قضاء الحاجة. اقرأ الهامش. قال أخرجه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظ البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. قال فإن استجمر بأقل منها فإنه لا يكفيه على الصحيح، وبعض العلماء يقول يكفي إذا أنقى ولو بحجر واحد له شعب يمسح بكل شعبة مسحة، لأن المراد الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء ولو بحجر واحد يكفي. له ثلاثة رؤوس مثلا، نعم، شعب ثلاثة رؤوس إذا حصل الإنقاذ بها كفى. نعم. لكن الصحيح أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار، فالتقيد بالسنة أولى. الشرط الثالث ألا يستجمر بروث وهو رجيع الدواب، ولا يستجمر بعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لرويفع: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال رويفع بن ثابت بن السكن من بني مالك بن النجار، نزل مصر وولاه معاوية رضي الله عنه على طرابلس سنة 46، فغزا إفريقية، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ببرقة وهو أمير عليها سنة 56. انظر الإصابة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. من عقد لحيته، مش معناه تطيرا أو افتخارا؟ كيف؟ تطيرا أو افتخارا. إيه نعم، إذا عقد لحيته مثل ما يعقد الخيط للسحر، أو افتخار مثل ما تفضلت، تكبر، أي نعم، يفتلها بعض الناس، يفتل لح أو يفتل شواربه، أي نعم، ويفتخر ويقول شاربي قوي يقع عليه الصقر ولا يهزه، جاهلية. نعم، ما يعني جرى هذا المجرى كله منهي عنه. نعم. ها ايش ايوه يعني هو شرط الاستجمار ان لا يجاوز المحل. نستصحب الاصل، نستصحب الاصل، عليه تعليل، اذا لم يكن عليه دليل فلدينا تعليل وهو استصحاب الاصل، وان الخارج في العاده اذا لم يكن غير عادي، اذا لم يكن به استطلاق بطن او مريض، فإن الخارج لا يجاوز العادة، وهذا هو الأصل. أما إذا جاوز العادة فلا يطهره إلا الماء، إذا جاوز المخرج العادي، فقد تنجس بقية البدن لا بد من غسله. والعادة يعني حتى يعني قد ذكر بعض الصحابة قال يعني إن كنا نأكل من خبط الشجر وأحدنا يضع كما تضع الشاة، يعني لا يبقى له أثر. أما الآن يعني بعد ما فتحت عليهم يعني فصرنا نثلطه ثلطا، هذا يخشى أنه يعني ينتشر. نعم. قال فلا يجوز الاستجمار بعظم ولا الاستجمار بروث الدواب للأحاديث الصحيحة، فإن استجمر بالعظم أو بالروث فإنه لا يصح استجماره، لأنه استجمر بما نهى عنه الشارع فلم يفعل الاستجمار المشروع. ومن الأحاديث يعني ذكر العلة، أن الجن لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الطعام لهم ولدواب بهم، فدعا لهم أن كل عظم يجدونه يكسى أوفر ما يكون لهم، والروث أيضا يعود لدواب بهم، يعود إلى أصله لدوابهم، فلا ينبغي للإنس أن يلوث طعام الجن. نعم. قوله ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. قال قوله ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، هذا الشرط الرابع أن يكون المستجمر به طاهرا، فإن كان المستجمر به نجسا لم يصح استجماره لأنه لا يزيل النجاسة. فهذه أربعة شروط: الأول ألا يعدو الخارج موضع الحاجة، ثانيا أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية أو ثلاث مساحات على الخلاف. ثالثا ألا يستجمر بروث أو عظم. رابعا أن يكون ما يستجمر به طاهرا لا نجسا. فإذا توافرت هذه الشروط أجزأ الاستجمار وأغنى عن الاستنجاء بالماء، وإن اختل شرط منها لم يصح استجماره. وقوله منقيا يخرج بذلك الحجر الأملس أو الزجاج أو الحديد الأملس، ويجزئ عن الأحجار المناديل الخشنة. فإذا قضى الإنسان حاجته في دورة مياه وعنده مناديل خشنة فإنه نعم المناديل الخشنة هذه التي تطوى حتى لو لم تكن لو كانت مناديل جيب نعم فإنه يستجمر بها ويحرص على الإنقاء وتقوم مقام الأحجار. الحمد لله. قوله طعام أقول الإسلام يسر الله الحمد نعم. قوله طعام يعني الشيء الذي يؤكل، لأن هذا فيه امتهان للمأكول نعم. وسبب لزوال النعمة ومحترم قد يستخف يعني بالخبز اليابس أو كذا نعم. قوله ومحترم الشيء المحترم ككتب العلم والأوراق المكتوب فيها ذكر الله عز وجل، لأن هذا فيه إهانة لذكر الله عز وجل، بل الواجب رفع هذه الأوراق إذا كان فيها ذكر الله. وكانت بالعربية أيضا حتى لو لم تكن، لكن حروف عربية يعني ينبغي احترامها نعم. ومتصل بحيوان، لأن هذا فيه تنجيس للحيوان. أي نعم متصل بحيوان كذنب مثلا يعني ذنب الماعز أو ذنب الهر أو نحو ما يجوز أصلا، هذا لا ينقي. سبحان الله شوف كيف يعني يفترضون مسائل نادرة الوقوع لكن قد تقع نعم. قال ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قبل الريح يعني، ويسن قطعه قطع الاستجمار على وتر ثلاث خمس هكذا نعم. قوله ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج نعم إلا الريح، يعني لو خرج مثلا صديد أو خرج غائط أو خرج بول نعم. قال أو خرج دم مثل نسأل الله العفو والعافية، قد يكون بداخله بواسير نعم. قال بأن يكون بثلاثة أو بخمسة مثلا لتقطعه على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرتم فأوتروا. أخرجه قال أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير من حديث طارق بن عبد الله المحاربي، وهو عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا استجمر أحدكم فليوتر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، والذي يوجب الاستنجاء أو الاستجمار كل خارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد. قوله إلا الريح فإنه لا يجوز الاستنجاء منها. نعم هذا قال ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء انتهى. انظر المغني. قال فمن استنجى من أجل الريح فهو مبتدع، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، إنما الاستنجاء من البول والغائط. وما قد يكون مع الريح يعني أشياء لها جسم استنجي. لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، إنما الاستنجاء من البول والغائط. وما في حكمهما من كل ملوث. أما الريح فإنها غير ملوثة فلا يستنجى من أجلها. قوله ولا يصح قبله وضوء، ولا يصح قبل الاستجمار أو الاستنجاء وضوء، لأن من شروط صحة الوضوء أن يسبقه استجمار أو استنجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ. ولا يتيمم، ولا تيمم يعني ما يصح التيمم، ولا تيمم، فلو تيمم ثم استجمر لم يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ، فجاء بثم وثم للترتيب، والله تعالى أعلم. باب السواك. والله لو يعني نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، يعني درس القادم إن شاء الله باب السواك وسنن الوضوء. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ، أنا ما سمعت بالحيل. يغسل ذكره، إيه إيه ما إيه أنت يعني ما يلزم إنه إذا استنجى إنه يتوضأ، صحيح هذا صحيح ما في تلازم، ولا والعبارة ما تشعر هذا، لكن إذا أراد أن يتوضأ، هو أراد أن يقول إنه لا يصح وضوء قبل أن يستنجي، إيه لا يصح الوضوء قبل أن يستنجي، يريد أن يقرر لنا أن الاستنجاء أو الاستجمار شرط في صحة الوضوء، لا أنه لازم، لا أن الوضوء لازم لكل من استنجى أو استجمر، أي نعم هذا المراد. نعم يعني وهذا فائدة، قد يقظن الناس يعني أن الاستنجاء والاستجمار ليس شرطا في صحة الوضوء، أنه إذا توضأ وهو لم يستنجي ولم يستجمر أن وضوءه صحيح، أي نعم، لكن صحيح أنه ليس صحيحا، من شروط صحة الوضوء استنجاء أو استجمار قبله. أما إذا قام من النوم وهو ما خرج منه غائط ولا بول فلا يستنجي، لا يستنجي، يتوضأ رأسا، يغسل يديه ثلاثا ويتوضأ رأسا، أي نعم. ها لا لا هذا أجل ضاع جهدنا، أقول سؤالك هذا يدل على أن ما ما ما بينا ولا شرحنا ولا قرينا. نسأل الله سبحانه وتعالى مفهم سليمان أن يفهمنا وإياك، ومعلم إبراهيم أن يعلمنا وإياكم والمسلمين جميعا والحاضرين. الله بعد الأذان إن شاء الله تعيد عليه السؤال. نعم يا شيخ، أنا كنت فهمت سؤالك، وإن كنت فهمت سؤالك تقول هل يلزم لكل وضوء استنجاء واستجمار، هذا سؤالك. لا هو سمعت هذا صحيح، لكن قبله يعني لم يتقرر لديك أن الاستنجاء والاستجمار بعد الغائط والبول، فإذا تغوط أو بال يستنجي، إن استجمر واستنجى، استجمر قبل واستنجى فهو أكمل، وإن لم يتيسر ذلك فاستنجاؤه بالماء أفضل، وإن لم يعني استجمر ب إذا لم يتعدى موضع العادة استجمر ب يعني بحجارة أو استجمر بتراب فهو يجزئه، فإذا فعل ذلك قد لا يتوضأ، مثل ما قال الأخ إذا أراد أن يتوضأ لا يلزمه أن يعيد الاستجمار والاستنجاء، لأنه سبق أن استنجى أو استجمر، إنما يلزمه أن يستنجي أو يستجمر بعد كل غائط أو بول، هذا الذي يلزمه، لا أنه يلزمه كل ما أراد الوضوء يستنجي ويستجمر وقد فعل ذلك. واضح ولا ما؟ ولكن لا، سياق الجملة فهمتها على غير هذا أي على غير هذا الذي شرحته. أي نعم، هو لزوم الاستنجاء والاستجمار بعد كل غائط أو بول، هذا يلزم، ولا يلزم كلما استنجيت أو استجمرت أن تتوضأ كما سأل الأخ. أي نعم، إذا كنت قد استجمرت أو استنجيت فلا يلزمك إعادة الاستجمار أو الاستنجاء. مثلا استيقظت من النوم، ليس بك حاجة أن تتبول وليس بك حاجة أن تتغوط، وقد استنجيت أو استجمرت فيما سبق، فلا يلزمك أن تعيد الاستنجاء والاستجمار مرة أخرى. من عاود هذا فهو مبتدع. مجرد الريح، أي نعم، مجرد يعني أو ما في حكمها، فلا يلزم الاستنجاء أو الاستجمار. لعله واضح إن شاء الله، إن شاء الله. وهذا اللي يعني ما أعرف أنه تقرر غيره في الدرس. نعم يا شيخ حسام، أن إيش سلت، ما هو سلت البول، سلت الذكر. إيه، إذا صار يحلبه هو مثل الضرع، يعني إن در وإن تركته قر. إيه، ينتره ثلاثة، هذا صار هذا موسوس. لا لا، هذا الموسوس هذا حالة حادثة أو حالة طارئة، يعني الشواذ لا، لكل قاعدة شواذ. فعلاج الموسوس المريض يعني يكون بجنس مرضه، فهو إذا كان يغلب عليه الوسواس نعم يرش سرواله أو يرش ما يلي فرجه حتى إذا وجد الماء قال هذا من الماء الذي رششته به، ويذهب عنه الوسواس إن شاء الله. ها، ولا يصل. لا، هذه مسألة أخرى غير سلت الذكر. سلت الذكر بدعة، إيه، كونه يعني يحلبه. الله المستعان. نعم يا شيخ، لا أنت سيرتك ما شاء الله جيدة ترى. ما إيه، صبر صبر يا شيخ، هذا يسأل. نعم، إذا كان يعني ليس روث حمار، إيه، روث الحمار نجس، ويكون ركس بمعنى نجس، لكن الظاهر أنه روثة، قال وجدت روثة في الحديث، إيه، فيحتمل أن تكون روثة يعني روثة بعير. أي نعم، وقوله ركس بمعنى أنها لا تنقي، توهم ولا تنقي، وهي طعام لدواب الجن. فتنجيس يعني تنجيس طعام دوابهم لا شك أنه يركس صاحبه. إيه، من هذا يتوجه بهذا التوجيه. نعم يا شيخ، يا شيخ استطلاق الريح إذا كان تغلبه من غير إرادته فهو مثل سلس البول، معذور، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت. واضح يا شيخ؟ والله ما أدري شو تقول. أجل، أنا قلت هذا قبل قليل، قلت قد يكون الريح يخرج معه شيء له جسم، يعني يكون يرشمه، يعني يخرج معه شيء، بطنه مستطلق، فإذا خرج ريح نعم خرج معه شيء. إذا كان بهذه الحالة لابد أن يستنجي ويستجمر ويغسل ما أصابه. نحن كلامنا على الريح الذي لا يخرج معه شيء، أي نعم، مجرد ريح، فهذا ينقض الوضوء لكن لا يوجب الاستجمار أو الاستنجاء. واضح يا شيخ؟ نعم. بالمناسبة، الخارج من الذكر مني ومذي أو بول وودي، أربعة أشياء، ميزوا النجس منها من غير النجس؟ طبعا المني ليس نجسا، والبقية نجسة، بعضها نجاسة مخففة كالمذي. أي نعم. والودي هو شيء يخرج بعد البول بسبب البرد، برد أو مرض أو شيء يخرج مثل الصديد، هذا يقال له ودي، هذا نجس وينقض الطهارة. نعم. والبول نجس أيضا. والمذي هذا عند ملاعبة الرجل امرأته أو التذكر أو التفكر أو الإنعاض، ربما يخرج هذا من غير شعور فيرش الثوب إذا أصابه ويغسل جسمه إذا أصابه، نجاسة مخففة مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الذكر. تناظر رجلان، أحدهما يقول المني نجس والآخر يقول ليس بنجس، طبعا الصواب أن المني ليس نجسا، فاختصما وتشاجر طويلا، فسئل لماذا هذا الشجار، قال والله ما بيني وبينه شيء، أقول له أصلك طاهر، يقول لا أصلي نجس. أي نعم. فالمني طاهر على كل حال، هذا هو الصحيح. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيع والبقيع كل يوم أو مرة واحدة في كل أسبوع؟ لا يا أخي، تزوره مرة. كره الإمام مالك لأهل المدينة كلما صلى قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من اتخاذه عيدا. هو للآفاق، لم يذكر عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر إذا كان قادما من سفر أو أراد أن يسافر فقط. وأما التكرار فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يكون قد اتخذه عيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المراد بعقد اللحية في هذا الحديث؟ نسيت وش قلنا. عقد اللحية على سبيل الافتقار، إما بعضهم يفتلها، أي نعم يفتل لحيته، أو يعني يظفرها من باب التكبر مثل شغل بعض السيخ. أي نعم. مثل فعل بعض السيخ أو بعض اليهود الذين يربون لحاهم كأنهم يعني يظفرونها مثل. نعم. من استنجى بالمنديل.